خزائن الرحمن تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة عايزين نتكلم على مسألة من الأهمية بمكان. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فالله عز وجل أمر عباده بالتوحيد بتوحيده سبحانه تبارك وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. خلق الله سبحانه الخلق ليعبدوه وبالعبادة يفردوه. فأنا عاوز أتكلم عن إيه في هذا الطريق المهم جدا؟ عاوز أتكلم أن تموت مسلما، أن تموت موحدا، والمعنى أنك تذهب إلى الله عز وجل وتموت على الإسلام وعلى التوحيد، فأبشر بالجنة. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه عن حق الله عز وجل، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الله أكبر، دخل الجنة. فطريق الجنة أن تموت مسلما، أن تموت موحدا. سبحان الله العظيم. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، اسمع، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. وطبعا الحديث ده هيكون ليه وقفات معانا في الطرق القادمة بإذن الله عز وجل. لكن اللي أنا عاوز منك في الطريق ده اللي أنت ما تموتش غير وأنت مسلم، مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي قصاد التوحيد. التوحيد حاجة كبيرة جدا جدا جدا جدا. عندما يؤتى بالرجل يوم القيامة فله سجلات مد البصر، سجلات ذنوب ومعاصي، بقول سجلات كتير، ومعه بطاقة. فعندما توضع بطاقة لا إله إلا الله، طبعا مستوفى للشروط وبعيد عن النواقض وهذه الأمور المهمة جدا، طاشت بهذه السجلات لا إله إلا الله أن تموت موحدا. يبقى تموت مسلم وتموت موحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المهم ما تموتش غير وأنت مسلم، ما تموتش غير وأنت موحد، وأبشر بالجنة، استعن بالله وعيش على التوحيد وموت على التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.